إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، من سمات هذا الدين الخاتم أنه دين الرحمة واللين والعطف، والله من صفاته جل وعلا أنه رحمن رحيم. ونحن نردد في اليوم والليل سورة الفاتحة، وقد افتتحها الله بقوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وتكررت الآيات التي تؤكد ذلك في مواضع عدة. ومن صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه الرحمة المهداة، عرفه ربه لأمته بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولتأصيل هذا المبدأ الذي هو مدخل لموضوع خطبتنا في هذا اليوم، عباد الله، إذا كان ديننا يدعو إلى تأصيل الرحمة فيما بيننا، فقد رتب الله رحمته التي تنزل على عباده برحمة الخلق، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أمام هذا المبدأ العظيم، فالرحمة مطلوبة في كل أركان الحياة، فرحمة زوجاتنا ووالدينا وأولادنا وجيراننا والعمال الذين ولانا الله إياهم، نرحم الأرملة ونرحم اليتيم والمسكين، نرحم الخادمة التي تخدم في بيوتنا وقد تغربت وسافرت مسافات طويلة لتؤمن لنفسها ولمن خلفها حياة كريمة. إنما يضاد الرحمة هي القسوة، إنما يضاد الرحمة هي الغلظة والشدة، إنما يضاد الرحمة هو العنف، العنف بكل أشكاله، العنف بين الزوجين. ومن صور ذلك ما ينقل من ضرب للزوجة بالصوت والعقال، وقد يترتب على ذلك تشويه الوجه أو كسر الضلع أو نقلها في الإسعاف إلى المستشفى أو في حرقها وفي تشويهها. وهناك عنف الآباء في ضرب أولادهم ضرباً يصل إلى حد التعذيب غير الصراخ والشتائم ورفع الأصوات، الأمر الذي ينتج عنه أمراض نفسية تصيب الولد، فينقل هذا العنف الذي لحقه من والده أو من زوجته، بل وقد يصل هذا إلى مجتمعه، فحوادث القتل البشعة التي نسمعها ونراها وحوادث السيارات التي تحدث في كل ساعة الناتجة عن التهور، وحوادث المضاربات أمام بوابات المدارس كلها إفرازات لما يلاقيه الأولاد من عنف جسدي وعنف نفسي. أمة الإسلام، إن ظهور بعض صور العنف في مجتمعنا مثل ما يلاقيه الزوجات التي أقدمن على قتل أو تعذيب الخادمة لديها، أو بعض الآباء الذين نزعت الرحمة من قلوبهم حتى وصل الحال بهم في ضرب ولده إلى إعاقته، وما تنقله الصحف من ذلك، كل ذلك بسبب بعدنا عن المنهج الحق، كل ذلك بسبب قسوة قلوبنا. والقلب لا يقسو إلا إذا ابتعد عن الله وعن أذكاره وتسبيحه واستغفاره. إن العلاج يا عباد الله للبعد عن العنف بكل صوره وأشكاله لا يكون إلا بإصلاح النفوس، لا يكون إلا بالخوف من الله واستشعار معيته وتعظيم أمره وتربية النفوس على التكافل والإحسان وحفظ اللسان والحذر من الغضب والصبر والحذر من الغضب وتحمل الصبر والعفو وكظم الغيظ. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. علي وعليك يا أخي أن نرفق في معاملاتنا، وألا نشق على أهلينا، وألا ننفرهم بغلظتنا، بل علينا أن نكون جميعا من أهل الحلم والصبر. إن من أسباب علاج العنف الأسري داخل البيوت والمجتمع نشر ثقافة الحوار، الحوار بين الولد ووالده، وبين الزوج وزوجته، وبين الأخ وأخيه، وبين الموظف وزميله. إن مظاهر العنف تقع في المدارس في الفصل، فالمدرس ونحن في بداية العام الدراسي، المدرس الناصح هو الذي يفرض احترامه وتقديره من بين تلاميذه بحسن تعامله لا بالضرب والتجريح. عباد الله، هناك عنف بين الآباء والأبناء، وهو بلغة الشرع العقوق، فعقوق الأبناء لآبائهم هو في واقعه عنف أسري، بل هو عنف أسري فظيع، فالذي يتخلى عن أبيه بعد كبره أو يقصر في الإنفاق على والده أو والدته فقد بلغت القسوة في قلبه مبلغها، وقد عد من العقوبات التي تعجل في الدنيا والآخرة حقوق الوالدين، بل من عقوق الوالدين أو أحدهما، بل من عق والديه أو أحدهما فقد ارتكب أعظم الكبائر. وما أبلغ هذه الأبيات، بل هي صياط تضرب قلوب العاقين. غدوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضاقت بالسقم لم أبت، إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك وأؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما يفعل الجار المجاور يفعل. والأبيات طويلة، أسأل الله أن يلين قلوبنا وأن يصلح أحوالنا وأن يهدينا إلى سواء السبيل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله، أحمده على إحسانه وأشكره شكرًا جزيلًا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والسائرين على نهجه والمقتدين بهديه إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. نسمع في كل جمعةٍ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. ونسمع قوله: وقولوا للناس حسنًا. ونسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان اللين في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. إننا مدعوون يا عباد الله، سواء في البيوت أو خارج البيوت، إلى اللين وإلى ترك الشدة والغضب. ذكرني أحد المصلين في الجمعة الماضية ما يشاهده أمام إشارات المرور من عنف يبرز في استعمال المنبه إذا تأخر من يقدمه بالسيارة عند إشارة المرور، وكأن هذا الذي يستعمل المنبه أو يشير بيديه أو يعلو صوته كأنه يريد أن يكون الذي أمامه أن يطير بجناحيه. أي عجلة هذه؟ أي سرعة هذه؟ حتى أنك لترى المضاربات تحدث أمام إشارات المرور لأنه تأخر في أن يسرع أو أن يحرك سيارته أسرع أكثر مما ينبغي. من أين أتى إلينا هذا العنف؟ من أين أتى إلينا هذه العجلة؟ إنها أتت إلينا ووليدة العنف في البيوت، العنف في الأسر، لأن هذا الشاب الذي هذه حاله لا يستطيع أن يصبر عند إشارة مرور، فتراه يفعل ويزمجر وقد يفحط أمامك لأنه لم يصبر ثواني عندما انطلقت الإشارة الخضراء. علينا يا عباد الله أن نربي أبناءنا وبناتنا على السكينة، على التثبت، على عدم العجلة، لأن السرعة والعجلة ما كانت في شيء في أي قرار إلا أفسدته. أي قرار يبنى على العجلة والتسرع وعدم التثبت؟ حتى في قرار الطلاق، بعض الأزواج لمجرد أن يختلف مع زوجته في أمر يسير يذهب إلى المحكمة مسرعا ويثبت الطلاق. في الأسبوع الماضي جاءني أحد الأشخاص وقد أسرع وعنده 5 أطفال، غضب مع زوجته واختلف مع زوجته ثم أوقع الطلاق بال3، وما هي إلا ساعات أو أيام قليلة، حتى ندم ندما شديدا وكاد أن يبكي: أوجدوا لي مخرجا حتى أرجع لأم أولادي وإلى أطفالي. يا سبحان الله، من الذي فعل بك هذه الحال؟ من الذي جعلك تقدم على هذه الحال؟ أنت الذي استعجلت ولم تتثبت ولم تتريث ولم تستخير ولم تستشير، فهدمت بيتك بيدك ثم تبحث عن المخرج. إذن نحن في حال نحتاج فيها إلى مراجعة صحيحة، مراجعة في بيوتنا، مراجعة في مدارسنا، مراجعة في مجالسنا، أن نترك العنف، أن نترك العجلة، أن نترك الغضب لكي تسير أحوالنا إلى بر الأمان. أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. صلوا على حبيبكم وأكثروا من الصلاة عليه، وقد أمركم الله بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء